أثابكم الله. يقول السائل: أنا أحتاج أحيانا للصلاة على كرسي بسبب ظروف الصحية، فإذا وقفت في الصف الأول يكون الكرسي يأخذ مساحة من الصف الثاني، والسؤال: هل يمكنني التقدم عن الصف الأول حتى لا أضايق الصف الثاني؟ نعم، ما دام أن الكرسي يضايق الصف الثاني وأنت تقدر أن تقف، ولو تقدمت على الصف بمقدار مساحة هذا الكرسي فلا حرج إن شاء الله. الإنسان إذا كان ما يقدر يسجد ولكن يستطيع أن يقف ويركع، فإن عليه أن يقوم بأداء الفريضة بالذي يقدر عليه، وما لا يقدر عليه يصليه جالسا، فإن النبي يقول: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب.